حد الزنا لابد ان يشهد شاهدان. حد الزنا معروف ان الشهود فيه اربعة، الذين حد الزنا بيشهد فيه شاهدان. اللي جاي بيقول ان قدامة شرب خمر وسكر روح الجبر، الشيء الطبيعي اللي هيقوله له عمر قال من يشهد معك؟ فين الشاهد الثاني؟ فقال الجاذوب ابو هريره، اللي يشهد معايا ابو هريره، وابو هريره ايضا من الذين سكنوا البحرين. خلاص، فاحضر عمر ابو هريره تشهد؟ قال بما اشهد؟ شهدين. خلاص، قال ان الجاذوب يقول ان قدامى شرب خمرا وسكر. شوف الدقه في الكلام ده. قال ابو هريره لم اره يشرب، عشان تقول لي شوف يشرب، لا مشفتوش، لم اره يشرب ولكنني رايته سكران يتقيأ خمرا. مفيش وصف لو اشوفه ايه سكران وبيتقيأ خمر. طب سكران بيتقيأ خمر، بس شرب مش كده ولا ايه؟ ولذلك شوف عمر هيقول له ايه بقى، شوف عمر هيقول له ايه. فقال عمر لقد تنطعت في الشهاده. هذا تنطع بقى، لقد تنطعت ايه في الشهاده، وكان عمر شديد، لقد تنطعت في الشهاده. كنت سيب شفتوش ليش اتخاف سكرانه بتقيق خاف. طب هي شرب ايه؟ بيبسي؟ خلاص ما هي باينه ايه يعني خلاص. فعمر قال له كده، قال لقد تنطعت في الايه؟ تنطعت في الشهاده. على طول يصدر القرار ويرسل عمر بن الخطاب الى قدامه ليقدم عليه. تعالى لي بقى عمر، ايه تعالى لي بقى. طبعا بعت، اول ما وصل الجارود جاء، اول كلمه بيقولها اول ما دخل عمر اقم عليه الحد، اقم عليه الايه حد. فقال عمر اخف من انت ان شهيد، يعني انت شهدت خلاص، اقم عليه ما ماشي، يعني انت قلت اللي عندك خلاص، قولك بقى اقم عليه الحد ويقعد يكررها. فاشعر ان هو عايز ما ايه يتضرب دلوقتي حالا يعني خلاص. فعمر بن الخطاب كله اخاف من انت انا شهيد. قال بل شهيد. قال فقد اديت شهادتك. اتضرب بقى ما اتضربش دي مساله خلاص في رقبتي انا، ما تقولش انت بقى خلاص، يبقى اخاف من انت انا شهيد. قال بل شهيد. قال فقد اديت ايه؟ اديت شهادتك. خلاص. صمت الجارود بعض الوقت كده، راح ساكت شويه واخد بالك، وبعدين قال له ايه؟ قال له اقم عليه حد الله. فعمر بن الخطاب قال له ما اراك الا خصما. السبب اللي انت بتعمله ده سبب واحد في قلبه حاجه تجاه الراجل ده، فانت عايز يعني ما اراك الا ايه؟ خصما. وبعدين بيقول بقى عمر بن الخطاب اقم عليه، راح قايله كده ثالث اقم عليه الحد. فعمر بن الخطاب قال لا تمسكن لسانك او لاسوءنك. اقم اقم اقم اقم، تمسك لسانك واما هيصيبك مني ويسوءك. ليه؟ هقول لك انا عمر واقف الوقت دي ليه؟ عمر قرر انه لن يقيم عليه حد الا اذا استشار الصحابه وقالوا له شهادة ابو هريرة دي شهادة، وياخد بيها شوف عشان ابو هريرة تنطع فيها كده، شوف شوف شوف العدل. فلسه يجيب الصحابة يقول لهم ابو هريرة ايه رأيكم في الله بتمشي كده ولا ايه؟ واخد بالك كده بس، لكن التاني اعقل عليه حد، اعقل عليه حد. فطبعا عمر غاضب، قال لتمسكن لسانك او لا ايه لأسوءنك. فقال الجارود والله ما هذا بالحق، شرب ابن عمك وتسوؤني. شوف هو بيغمز مين بقى؟ هو بيغمز عمر. يا سلام لو انت عملتها مع واحد بتوع اليمين دول، مسك واحد من قرايبه خلاص عايزين نشوفها يلا يلا اسكت عشان قريبك، بس قول له بس عشان قريبك دي ان شاء الله لو انت ولا قرايبك هيبقى موت. والله الانسان بيطلع المواقف دي، شوف صبر عمر لا اله الا الله، سلم لي سلطته ابدا، انه يعلم المواقف بين يدي الله، يعلم المواقف بين يدي الله.

شرب منه فليس ايه، فمن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة واحدة. فمن لم يطعمه اللي هو ايه الشرب من نهر من ماء، يبقى سماه فمن لم ايه يطعمه. سبحان الله. فاللي بيشرب يطعم يطعم. فربنا يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. ما دام انت مؤمن وبتعمل الصالحات كل واشرب اللي انت عايزه، ما عليكش اسر. شوف السلال بالايه بقى، قال له الايه بتقول اهو، فكوني بقى اشرب خمر ما اشربش خمر ما دام انا مؤمن وبعمل صالح، اذا معليش وزر. ده التاويل والفهم السيء للقران الكريم، تاويل والفهم السيء للقران الكريم، تاويل الخاطئ بقى، تاويل خاطئ. لذلك انا قلت لكم اللي يريد انه يحتكم الى ايه لابد وان يكون فاهما لها، ولا يمكن ان يكون فاهما لها الا اذا كان واقفا على سبب نزولها. من غير معرفة سبب النزول لا يمكن ان تفهم الاية فهما صحيحا. ولذلك ده فكرني بواحد لقيته قام يصلي قبلة كده، قال له مش مهم. واحد يقول له قبلة كده، قال له مش مهم، ولو واقف مصلي كده وخلاص. وبعدين بيتكلم معايا سبحان الله العظيم يعني ايه مش مهم؟ قال لي يا اخي ما مش ربنا قال ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. انت تعبان. تعبان ليه؟ تعمل ليه؟ لان يا اخي انت بتستدل بالايه، هذا يعني انك لابد وان تكون فاهما لها. طيب الايه دي نزلت فين؟ كما قال اهل العلم نزلت في امرين، في من غمي عليهم امر القبله، اللي مش عارف في مكان مش عارفين القبله فين، فيبقى يجتهد ويبقى ولله المشرق والمغرب. وفي نافله السفر، ان النبي كان يصلي النافله في السفر على دبته اينما توجه، لكن ما يتقالش في الفريضة ولا يتقال في مكان انت عارف فيه القبلة ابدا ابدا. فين؟ فولوا وجهكم شطر ليه المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وجهها فيه. فده التأويل الناتج عن عدم الفهم الصحيح للآية. زي ما قلت لكم راحت نامت مع العبد بتاعها خلاص وقالت والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت، هذا التاويل الخاطئ، هذا هو التاويل الخاطئ. فقدامى كان عنده هذا التاويل الخاطئ، اول هذه الايه تاويلا خاطئا، تاويلا خاطئا. ليه؟ لان هذه الايه اصلا نزلت في الذين قتلوا، والنبي سئل عنه ليه، لان اليهود لسنوا عليه لما نزل تحريم الخمر، ونزل قول الله تعالى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بدا اليهود يلقوا شبهه كده. قال الله فقد مات من المسلمين من مات وقد امتلأت بطنه خمره. في ناس الناس كان من في في في في بدر، وناس في في غيرها وفي غيرها وفي غيرها، كان الخمر لسه حلال، وكان بيشرب خمر ويروح يقاتل ويموت ويموت، يبقى مات وفي بطنه رجس من عمل الشيطان زي ما القران قال. فالقران رد عليهم قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. وقت ما شرب الخمره كان شرب الخمر ده يتنافى مع التقوى والايمان؟ الاجابه لا، لان شرب الخمر في هذا الوقت كان ايه؟ كان على فعله معلوش جناح، معلوش اسم، معلوش اسم. لكن بعد ان حرمت الخمر تشربها وتقول لا جناح عليا، لا ما بقتش لا متقي ولا مؤمن. ولذلك رد بقى عمر على قدامه بن مظعون هذا التاويل الباطل، هذا التاويل الايه؟ الباطل. فلما قال مش هتجلدوني وانا الايه دي معايا، فقال عمر اخطات التاويل، اخطأت التأويل، انك ان اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. لو انت تقي فعلا على الذين امنوا وعملوا الصالحات، لو انت تقي وتعمل صالحا هتجتنب ما حرم الله عليك. لكن رفع الجناح عن شرب الخمر من قبل